ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. قالوا إن فيها قوما جبارين. الطغيان أخذ هذه الأرض، لما رجعت رجعت لداود الذي آتاه الله الملك والنبوة، نبي من أنبياء الله. خرج اليهود عن نهجه، فلا نهمل المعنى السياسي أبدا أن الله تعالى جعل الولاية على بيت المقدس وعلى فلسطين للمسلمين، وليس من حقنا أن احنا نملك عشان نسيبها. أنا أستطيع أن نترك أرضا، نحن لا نملك الحق. ولذلك رحم الله السلطان عبد الحميد آخر سلطان للمسلمين، بعده شالوا دولة الخلافة كلها، اتلغت دولة الخلافة. الخلافة دي مش حاجة قديمة قوي، ده المسألة كلها 60-70 سنة. فضلت الخلافة عايشة 13 قرن، وبعدين من هذه السنين القليلة شالها مصطفى كمال أتاتورك اللي هو حول تركيا إلى علمانية. سلطان عبد الحميد كانت الدولة الإسلامية في عهده قد وصلت لدرجة من الديون، لدرجة أنها كانت تسمى الرجل المريض. فقالوا له طب احنا هندي لك ذهب، هنغرف لك ذهب، بس نشتري بقى منك في مقابل شوية أرض كده من فلسطين ولا حاجة. فقال كلاما معناه تقطع يدي ولا أفرق في ذرة تراب من فلسطين، وأنت فلسطين دي أملكها؟ أنا لا أملك، وإنما أنا خليفة عليك. عشان كده شالوا دولة الخلاف وقالوا سموها الرجل المريض، وجابوا الحكام المدرن بتوع النهاردة دول اللي أصبح كل حاكم منهم يتباهى بأنه أي قضية في العالم ما فيش مشكلة، كله هيتحل إن شاء الله. قضية الحكم الذاتي اللي الناس فرحانة بيها، انتوا عارفين قضية الحكم الذاتي لو اتعملت ونجحت 100%، وبعدين فلسطين ما سمعوش كلام اسرائيل بعد كده، قانونا يحصل ايه؟ تسقط الاتفاقية وتعتبر كأن لم تكن، لان ده مجرد اطار مبادئ. هتبقى فترة انتقالية، تاخد الارض مدة معينة وتبقى مش مسؤولة كاملة، لا دي مسؤولة من دائم، مش مسؤولة. اسرائيل هي المسيطرة على الامن، واللي يقرأ امبارح بس يلاقي انهم بيقولوا ان اسرائيل محتفظة لنفسها بحق السيطرة على الامن. اذا فلسطين ما سمعوش الكلام تسقط الاتفاقية وترجع غزة واريحة. الحكم المحلي اللي هم موظفين المية والمجاري والكهرباء ترجع تاني لاسرائيل. فليس من حق المسلمين ولو اجتمعوا انهم يفرطوا. افرض المسلمين كلهم اجتمعوا النهاردة وقالوا والله الحقيقة الكعبة بيت عزيز علينا قوي، واحنا مش عارفين نديره كويس، تديل امريكا تديره، يقدروا؟ لهم الحق في هذا؟ لا حق له. كذلك المسجد الاقصى محدش يملك، مين يملك يفرط في المسلمين؟ الارض مش ارض الناس، الارض ارض الله، ونحن مستخلفون عليها. اذا ايها الاخوة، امة وسط، والمفهوم الذي تدل عليه امة وسط في مسألة تحويل القبلة هي التي جعلت المسجد الاقصى، او هي التي جعلت المسلمين يعلمون دورهم الى المسجد الاقصى. ومع ذلك سيكفيني ان اقول لكم المسلمون انفسهم استفادوا كل الاستفادة فعلا من موضوع تحويل القبلة، لانه يمكن انتوا اول مرة تسمعوا هذه الوقعة. واحد مسلم لما نزل، واحد بس بني ادم واحد، اما نزل تحويل القبلة طمن يفضل يصلي ناحية المسجد الاقصى. يا ابني ما تيجي، لا. فكان في سفر هو واصحابه، هم يصلون الى حيث امرهم الله وهو ماشي كده صلي الناحية الثانية. فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم نبهه الرسول عليه الصلاة والسلام الى هذه الخطيئة، فتاب الى الله وعاد. انما الامة كلها زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت استجابت، لدرجة انه هم راكعين في الصلاة جاءهم من يقول لهم اشهدوا بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد الحرام، فالتفت الناس جميعا وعادوا الى المسجد الحرام وهم راكعين، ثم رفعوا من الركوع متوجهين الى الكعبة. الامة كلها تزلزلت وتزكت عقيدتها، وظهر لها من وسط بقى شغلانة الصلاة دي كلها مسألة طاعة الله وان التوجه انما هو لله. وبدأ اليهود يقولوا كلام والمشركين يقولوا كلام. المشركين قالوا انه كما عاد الى قبلتنا سيعود الى ديننا، فقال الله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا